نوافل القراءة في الأقضية. آداب القضاء: اعلم أن للقضاء آدابا، منها أن ينزل القاضي في وسط البلد لأنه أقرب إلى التسوية وحصول العدل، ومنها أن يجلس في موضع فسيح لئلا يتأذى الحاضرون بضيقه، ومنها أن يكون بارزا ليس دونه حجاب ليهتدي إليه المتوطن والغريب. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من والله الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره. حاشية: الخلة الحاجة والفقر والخصاصة. القاموس المحيط. انتهى. رواه أبو داود والترمذي. ومنها أن يكون المكان خاليا من الحر والبرد والغبار والدخان، ومنها أن لا يتخذ حاجبا ولا بوابة إلا لحاجة، ولكن يجب في الحاجب العفة والعدالة والأمان وحسن النظر، أن يكون عارفا بمقادير الناس بعيدا عن الهوى، معتدل الأخلاق بين الشراسة واللين. ومنها أن لا يتخذ المسجد مجلسا للقضاء لأنه ينزه عن رفع الأصوات وحضور الحيض والكفار والمجانين وغيرهم، وقد يحضرون للقضاء، وقيل لا يكره كما لا يكره لقراءة القرآن وسائر العلوم الشرعية والإفتاء. وجوب التسوية بين المتخاصمين: لا شك أن منصب القضاء موضوع للعدل، وميل القاضي عن ذلك جور وظلم، فلهذا يجب التسوية بين المتخاصمين في المجلس، فلا يقرب أحدهما على الآخر، وعلى القاضي ألا يمازح أحدهما ولا يشير إليه ولا يساوره ولا يلقن المدعي ولا المدعى عليه بما فيه صلاحهما، ولا يخص أحدهما بشيء دون الآخر. قال تعالى: كونوا قوامين بالقسط. الآية. حاشية: 35 من سورة النساء. انتهت. حكم الهدية والرشوة: لا شك أن الرشوة حرام، لأنها من قبيل أكل أموال الناس بالباطل، وهي من صفات اليهود. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم. رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه، ولفظ ابن ماجه: لعنة الله على الراشي والمرتشي. وأما الهدية فالأولى سد بابها، نعم إن كان له عادة بالهدية لصداقة أو قرابة قبل ولاية القضاء فله أن يقبلها، فمن لم تكن له عادة قبل الولاية فلا يقبل هديته، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: هدايا العمال غلال. حاشية: بضم الغين أي خيانة. انتهى. وفي رواية: سحت، وهو الحرام. رواه الإمام أحمد. وفي الصحيحين: ما بال العامل نبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي وهذا أهدي إلي، هل لا جلس في بيت أبيه وأمه؟ والذي نفسي بيده. وفي رواية: والذي نفس محمد بيده، لا يأتي بشيء إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته. إن كان بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه، ألا هل بلغت ثلاثا. حاشية: العفرة بياض ليس بالخالص. انتهى. وإذا كان هذا في العمال فالقاضي أولى، والحكمة في ذلك أن قبول الهدية سبب حامل على ترك العدل، ولا سيما وقد فسد الزمن. واعلم أن الهدية لغير الحكام كهدايا الرعية بعضهم لبعض، إن كانت لطلب محرم أو إسقاط حق أو إعانة على ظلم حرم القبول والشفاعة، والمتوسط بين المهدي والمهدى إليه من قاض وغيره، وكذا بين الراشي والمرتشي، حكمه حكم موكله. أما إذا كان الراشي أو المهدي معذور لأجل خلاص حقه حرم على المتوسط، لأنه وكيل الآخذ وهو محرم عليه. وإن كانت لطلب حق أو دفع ظلم فلا تحرم على المعطي دون الآخذ. نقول: أما إذا كان الراشي أو المهدي معذورا لأجل خلاص حقه حرم على المتوسط لأنه وكيل الآخذ وهم محرم عليه، وإن كانت لطلب حق أو دفع ظلم فلا تحرم على المعطي دون الآخذ. اجتناب القضاء في 10 مواضع. يكره القضاء في 10 مواضع: عند الغضب، وعند الجوع والعطش، وعند وشدة السهر والحزن والفرح المفرط، وعند المرض ومدافعة الأخبثين البول والغائط، وعند غلبة النعاس، وعند شدة الحرب والبرد. والأصل في ذلك كله قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقضي القاضي بين 2 وهو غضبان. رواه الشيخان. عزيزي المستمع، جاءت هنا وعند شدة الحرب والبرد، وربما كان يقصد الحر. ومعلوم أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يرد الغضب نفسه، بل الاضطراب الحاصل بسبب الغضب المغير للعقل والخلق، ويقاس عليه الباقي لأنها مغيرة للعقل والخلق. وعلم أنه ليس للقاضي أن يلقن أحد الخصمين ما يضر بالآخر، ولا يهديه إليه إلا في الحدود، لأنها تدرأ بالشبهات. ولا يجوز له أن يعارض الشاهد في ألفاظه بقصد صرفه عن الشهادة، لأن في ذلك ميلا على المشهود له، وقد يفضي إلى ترك الشهادة. كما لا يجوز أن يصرخ في الشاهد أو ينهره، ولا يقبل شهادة الشهود إلا بشروط لا بد من استيفائها. أولا: ثبوت العدالة، فإذا شهد عند القاضي شهود فعرف فسقهم أرد شهادتهم، وإن عرف عدالتهم قبلها، لأنه لا يجوز الحكم بشهادة الفاسق. وإن رضي الخصم، لقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، الآية الثانية سورة الطلاق. ثانيا: عدم التهمة، ولها أسباب، منها العداوة، فلا تقبل شهادة العدو على عدوه إذا كانت لأمر دنيوي، لقوله تعالى: وأدنى ألا ترتابوا، حاشية، الآية 82 سورة البقرة، أي أقرب إلى عدم الريب والعداوة أقرب الريب. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حد، ولا ذي غمر، ولا جنة، ولا ظنين في قرابة. رواه أبو داود. ولا ذي غمر ولا جنة ولا ظنين في قرابة، الغمر الشحناء، وذي جنة المجنون، والظنين المتهم. ومنها البعضية التي تشمل الأصول والفروع، فلا تقبل شهادة الوالد لولده وإن سفل، ولا شهادة الولد لوالده وإن علا، لقوله تعالى: ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، الآية 82 سورة البقرة. والريبة هنا حاصلة لشدة الميل والمحبة، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني، أي قطعة. وإذا كان الولد جزءا من والده اشبهت الشهادة له شهادة نفسه، وقد جاء في تتمة الحديث: ولا شهادة الولد لوالده، ولا الوالد لولده، ولا شهادة الولد لوالده، ولا الوالد لولده. وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا ظنين في القرابة، دليل عليه. الحكم على الغائب. اعلم أنه تجوز الدعوة على الميت الذي لا وارث له معينا، وعلى الصبي الذي لا نائب له بالاتفاق، وعلى الغائب الذي لا وكيل له، لقوله تعالى: فاحكم بين الناس بالحق، سورة صاد، الآية 26. وما شهدت به البينة حق فوجب الحكم به، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لزوجة أبي سفيان: خذي ما يكفيك، فإنه قضاء على غائب. وقام علمه صلى الله عليه وآله وسلم بأنها زوجته مقام البينة. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: خذي، دليل على أنه ليس بفتوى، وإلا قال: لا بأس به. وقال عمر رضي الله عنه في قضية الأسيفع: من كان له دين فليأتنا غدا، فإنا بايعوا ماله وقاسموه بين غرمائه. وكان غائبا، رواه مالك في الموطأ. وفي آخر الأثر: وإياكم والدين، فإن أوله هم وآخره حرب. ولأن الامتناع عن الحكم على الغائب إضاعة الحقوق، فإذا حكم حاكم على غائب نفذ حكمه، والمحكوم به حق في ذمته. القسمة: القسمة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى، الآية 8 سورة النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: الشفعة فيما لم يقسم، الحديث. وقسم صلى الله عليه وآله وسلم الغنائم، وكذا الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم ومن بعدهم. ثم القسمة تارة يتولاها الشركاء بأنفسهم، وتارة يتولاها منصوب القاضي. فإن تولاها منصوب القاضي فيشترط فيه الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة، لأنها ولاية، وأن يكون عالما بالحساب والمساحة، لأنهما آلة القسمة، وفي علمه بقيم الأشياء خلاف. أنواع القسمة: أنواع القسمة ثلاثة: قسمة فيما رد، وقسمة تعديل، وقسمة إفراز. أما قسمة الإفراز وتسمى قسمة المتشابهات، وهي تجري في الحبوب والدراهم والأدهان وسائر المثليات، وكذا تجري في الدار متفقة الأبنية والأرض المتشابهة الأجزاء وما في معناها، فتقسم الأنصباء في المكيل كيلة وفي الموزون وزنا. وأما الأرض المتساوية فتجزأ أجزاء متساوية بعدد الأنصباء، وكذا تجرى في الدار المتفقة الأبنية، وبعد القسمة توزع عليهم بالقرعة، فمن خرج اسمه على قسم أخذ، فإذا امتنع أجبر عليه. النوع الثاني: قسمة التعديل. والمشترك الذي تعدل سهامه تارة يكون شيئا واحدا، وتارة يكون شيئين فصاعدا. فإن كان شيئا واحدا كالأرض التي تختلف أجزاؤها لاختلافها في قوة النبات والقرب من الماء والبعد عنه ونحو ذلك، فيكون ثلثها لجودته كثلثيها في القيمة، فيجعل الثلث سهما والثلثين سهما إن كانت بينهما نصفين. وإما إن كان شيئين فصاعدا، فإن كان عقارا كدارين أو حانوتين متساويي القيمة، فطلب أحدهما القسمة بأن يجعل لهذا دارا ولهذا دارا، لم يجبر الممتنع عن القسمة لاختلاف الأغراض باختلاف المحال والأبنية. فلو كانت دكاكين صغارا متلاصقة لا يحتمل أحدهما القسمة، فطلب أحدهما القسمة فيجاب لطلبه ويجبر الممتنع على الصحيح للحاجة. وإن كان غير عقار كأن اشترك في عبيد أو في دواب أو أشجار أو ثياب ونحوها، فإن كانت من نوع واحد وأمكن التسوية بين الشريكين فيجبر الممتنع على قسمتها، وإن لم يكن التسوية كثلاث عبيد بين اثنين بالسوية إلا أن أحدهم يساوي الآخرين في القيمة فيجعل أحدهم سهما والآخران سهما. النوع الثالث: قسمة الرد. وصورتها أن يكون في أحد جانبي الأرض بئر أو شجر، فتضبط قيمة ما اختص ذلك الجانب به، وتقسم الأرض على أن يرد من يأخذ ذلك الجانب من تلك القيمة. وكذا لو كان بينهما عبدان ونحوهما بالسوية، وقيمة أحدهما 1000 وقيمة الآخر 600، واقتسم على أن يرد آخذ النفيس 200 لمن أخذ دون النفيس ليستويا. واعلم أن القسمة إذا لم يكن فيها تقويم جاز قاسم واحد، وإن كان فيها تقويم لم يكفي إلا قاسمان، لأن التقويم لا يثبت إلا باثنين. قسمة الأعيان المشتركة. إذا طلب أحد الشريكين أو الشركاء قسمة الأعيان المشتركة وامتنع الآخر نظر، إن كان لا ضرر في القسمة أجبر الممتنع، وذلك كالأراضي والدور والحبوب ونحو ذلك لأنه لا ضرر، وإن كان عليها ضرر كالمجوهرات والثياب النفيسة التي تنقص بقطعها أو البئر أو الحانوت الصغير لم يجبر الممتنع، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ولنهي صلى الله عليه وآله وسلم عن إضاعة المال، حتى لو طلبوها من الحاكم لم يجبهم ويمنعهم من قسمتها بأنفسهم لأنه سفه. وإن كان على أحدهما ضرر دون الآخر، مثل أن يكون لأحدهما عشر الأرض والآخر تسعة أعشارها، وإذا قسمت أمكن صاحب الأعشار التسع أمكنه الانتفاع دون الآخر، فإن صاحب العشر إذا طلب لم يجبر الآخر على الأصح، وإن طلب الآخر أجبر صاحب العشر على الأصح، لأن صاحب العشر متعنت في طلبه، إذ لا نفع له فيما يملكه بعد القسمة، بخلاف الآخر فإنه ينتفع فيعذر. نعم، إذا كان صاحب العشر له ملك ملاصق إلى ما يحصل له بالقسمة بحيث ينتفع بها، فيجبر الآخر لدفع سوء المشاركة وحصول الانتفاع. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. الأصل في الدعاوى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعطى الناس بدعاواهم لادعى ناس تماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. رواه الشيخان واللفظ لمسلم. وفي رواية البيهقي: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. والمعنى في جعل البينة على المدعي لأن جانبه ضعيف وما يقوله خلاف الظاهر، فكلف بالحجة القوية ليقوى بها ضعفه. واليمين حجة ضعيفة لأن الحالف متهم بجلب النفع لنفسه وجانبه قوي، والأصل براءة ذمته، فاكتفي منه بالحجة الضعيفة. فإذا أقام المدعي البينة قضي له ولو كان بعد حلف المدعى عليه لإطلاق الخبر، فإن لم تكن بينة القول قول المدعى عليه بيمينه. للحديث، وفي الصحيحين: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باليمين على المدعي. رد اليمين على المدعي: إذا كان الحق المدعى به لشخص معين يمكن تحليفه ونكل المدعى عليه فلم يحلف، ردت اليمين على المدعي، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم رد اليمين على طالب الحق، ذكره البيهقي والدارقطني. وقد ردت اليمين على زيد بن ثابت فحلف، وعلى عثمان رضي الله عنه فلم يحلف، وهو مستفيض عن الصحابة رضي الله عنهم ولم يظهر منهم مخالف. هذا إذا أمكن تحليف المدعي بأن كان بالغا عاقلا، فإن لم يكن تحليفه كالصبي والمجنون فالمشهور انتظار البلوغ والإفاقة. وإن كان الحق لغير معين كالمسلمين بأن مات شخص ولا وارث له، إذا وجد في دفتره ما يدل عليه، فإنه والحالة هذه يحبس المدعى عليه بالحق الثابت من دفاتر الميت حتى يحلف أو يدفع الحق، لأنه لا يمكن القضاء بلا يمين، ولا يمكن رد اليمين لأن المستحق غير معين، ولا يمكن تركه لما فيه من ترك الحق، فتعين الحبس لفصل القضية. إذا ادعى الخصمان عينا. إذا تدعى اثنان عينا ولا بينة، فإن كانت في يد أحدهما فالقول قوله بيمينه، لأن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ألك بينة؟ قلت: لا. فقال لليهودي: احلف. فقلت: يا رسول الله، إذن يحلف ويذهب بمالي. فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، الآية. رواه أبو داود وأخرجه مسلم بنحوه والبخاري بأتم منه. وجه الدليل أن الأرض لما كانت في يد اليهودي ولم تثبت البينة أمره بالحلف ليتملك الأرض، وإن كان المدعي به في أيديهما أو لم يكن في يد واحد منهما حلف، وجعل بينهما لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قضى بمثل ذلك. وإن تداعيا دابة ولأحدهما عليها حمل فالقول قول صاحب الحمل لانفراده في الانتفاع بالدابة. نقول: وإن كان المدعى به في أيديهما أو لم يكن في يد واحد منهما حلفا وجعل بينهما. وإن تداعيا دابة ولأحدهما عليها حمل فالقول قول صاحب الحمل لانفراده في الانتفاع بالدابة. ولو تداعى ثلاثة دابة، واحد سائقها والآخر آخذ بزمامهم والثالث راكبها، فالقول قول الراكب بيمينه لوجود الانتفاع في حقه. ولو تنازع اثنان دابة في اسطبل أحدهما ويدهما عليها فهي لهما إن كان فيه دواب لغير مالكه، وإلا فهي لصاحب الاسطبل. ولو تنازع شيئا في ظرف ويد أحدهما على الشيء ويد الآخر على الظرف اختص كل منهما بما في يده لانفصال أحدهما عن الآخر. من حلف على فعل نفسه أو غيره. من حلف على فعل نفسه حلف على القطع نفيا أو إثباتا، كأن يقول والله ما فعلت في النفي، والله فعلت في الإثبات، لإحاطته بعلم نفسه. وإن حلف على فعل غيره فإن كان على نفي العلم فيقول والله ما علمت أنه فعل كذا. وإن كان إثباتا حلف على البت فيقول والله فعله، لإمكان الإحاطة. من أنكر حقا عليه. من كان له عند شخص حق وليس له بينة وهو منكر فله أن يأخذ جنس حقه من ماله إن قدر، ولا يأخذ غير الجنس مع قدرته على الجنس، وكذا يأخذه ولو أمكن تحصيله من طريق القاضي على الراجح. ويشهد لذلك قضية امرأة أبي سفيان، ولأن في رفعه للقاضي مشقة ومنه وتضيع زمان، وقيل لا يأخذه إذا أمكن أخذه من طريق القضاء، ثم متى جاز له الأخذ ولكنه لم يصل إلى حقه إلا بكسر الباب ونقض الجدار جاز له ذلك، ولا يضمن ما أتلف كمن لم يقدر على دفع الصائل إلا بإتلاف ماله فأتلفه لا يضمن. الشهادة. الشهادة الإخبار بما شوهد، والأصل فيها الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، سورة البقرة الآية 83. وقال تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، سورة البقرة الآية 82. وهو أمر إرشاد، وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشهادة فقال ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد أو دع. والآيات والأخبار فيها كثيرة. صفة الشاهد. للشاهد صفات معتبرة في قبول شهادته، منها الإسلام، فلا تقبل شهادة الكافر ذميا كان أو حربيا سواء شهد على مسلم أو كافر، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقبل شهادة أهل دين على غير دين أهلهم إلا المسلمون فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم، رواه عبد الرزاق بمعناه مرسلا، ورواه البيهقي وضعفه. ولأن الشهادة نفوذ قول على الغير، وذلك ولاية الكافر ليس من أهلها، ومنها البلوغ والعقل، فلا تقبل شهادة الصبي وإن كان مراهقة ولا المجنون، لأن الصبي والمجنون إذا لم ينفذ قولهما في حق نفسهما إذا أقر ففي حق غيرهما أولى. ولقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، سورة البقرة الآية 82. والصبي ليس من الرجال، وهو والمجنون ممن لا يرضون للشهادة، ومنها الحرية، فلا تقبل شهادة الرقيق قنا أو مدبرا أو مكاتبة أو أم ولد، لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، سورة الطلاق الآية 2. والخطاب للأحرار، وقوله منكم ليس لإخراج الكافر، لأنه خرج بقوله ذوي عدل منكم فتعين أنه لإخراج العبد، ولأنها نفوذ قول على الغير فهي ولاية، والعبد ليس من أهل الولايات. ومنها العدالة، لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية. وللعدالة شروط، منها أن يكون مجتنبا للكبائر غير مصر على الصغائر، والمراد بالمصر المدمن عليها لا أن يفعلها أحيانا ثم ينقطع عنها، فإن كان الأغلب الطاعة قبلت شهادته، وإن كان الأغلب المعصية ردت شهادته. والمراد بالكبائر ما أوجب الحد كالزنا وشرب الخمر والسرقة، أو ما ورد فيها الوعيد الشديد كالغيبة والنميمة والقذف. والصغيرة ما قل فيها الإثم كالنظرة واللمس. ومنها أن يكون صحيح العقيدة، فلا تقبل شهادة أهل البدع والأهواء الذين كفروا ببدعتهم، وأما من لم يكفر منهم فإنها تقبل شهادته. ومنها أن يكون مأمونا عند الغضب، فمن لم يؤمن غضبه يحمله الغضب على عدم قول الحق فلا تقبل شهادته. ومنها أن يكون محافظا على مروءته، فلا تقبل شهادة من لم يحافظ عليها كالرقاص والطبال والزبال والذين يظهرون التواجد في حلقات الذكر وأشباه هؤلاء ممن فقدوا كرامتهم، ومن فقد ذلك فقد اختل عقله وقل حياؤه، ومن لا حياء فيه لا خير فيه بالرقص وتحريك الأعضاء والرؤوس كصنع المجانين فلا يوثق بقوله في حق غيره. أقسام الحقوق. الحقوق على ضربين، حق الله تعالى وحق الآدميين. أما حق الله فسيأتي بيانه، وأما حق الآدميين فهو على ثلاث أضرب. الأول، ما هو مال أو كان المقصود منه المال. أما المال كالأعيان والديون، وأما ما كان المقصود منه المال كالبيع والإجارة والرهن والإقرار والغضب وقتل الخطأ ونحو ذلك. عزيز المستمع، ربما كان هذا تصحيفا وهو يريد الغصب، فيقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، سورة البقرة الآية 82 و200. كما يقبل في هذا الضرب رجل وامرأتان، يقبل فيه شاهد ويمين المدعي، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قضى بشاهد ويمين، رواه مسلم. وقال الماوردي ورواه من الصحابة 8، ويجب تأخير اليمين على الشاهد. الضرب الثاني، وهو ما ليس بمال ولا يقصد منه المال، وهو مما يطلع عليه الرجال كالنسب والنكاح والطلاق والعتاق والولاء والوكالة والوصية وقتل العمد الذي يقصد به القصاص وسائر الحدود غير حد الزنا والبلوغ وانقضاء العدة والعفو عن القصاص والإيلاء والظهار والموت والخلع من جانب المرأة والتدبير والكتابة، فلا يقبل في ذلك إلا رجلان. والأصل في بعض ذلك قوله تعالى حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم، وقوله تعالى فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. الآيتان الأولى هي 106 من سورة المائدة، أما الآية الثانية فهي الآية 2 من سورة الطلاق. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهد عدل. وقال ابن شهاب مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق. وفيه إرسال. الضرب الثالث، وهو ما لا يطلع عليه الرجال ويختص النساء بمعرفته غالبا، فيقبل فيه شهادتهن منفردات، وذلك كالولادة والبكارة والثيوبة والرتق والقرن والحيض والرضاع، وكذا عيوب المرأة من برص وغيره تحت الإزار، وكذا استهلال الولد على المشهور. فكل هذا الضرب لا يقبل فيه إلا 4 نسوة، واحتج لشهادتهن منفردات بقول الزهري مضت السنة بأن لا تجوز شهادة النساء في كل شيء لا يليه غيرهن تجوز فيها، رواه عبد الرزاق عنه بمعناه. ولأن الرجال لا يرون ذلك غالبا، فلو لم تقبل شهادتهن لتعذر إثباته. وأما اعتبار الأربع فلأن الله تعالى أقام كل امرأتين مقام رجل، وقال صلى الله عليه وآله وسلم أما نقصان عقلهن فإن شهادة المرأتين بشهادة رجل واحد، وإذا جاز شهادة النساء الخلص جاز بشهادة رجل وامرأتين أو رجلين، وهو أولى بالقبول. استهلال الولد خروجه من بطن أمه صارخة. أصل القراءة في الشهادة. حقوق الله تعالى، هذا هو القسم الثاني من الحقوق، وهي على 3 أضرب.